الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه على بصيرة الصراط المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النشور والمصير وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في آياته الدالة على كمال قدرته لتزدادوا بذلك إيمانا بالله وتعظيما له وعباده. فلقد خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والأنهار، خلق ذلك كله في ستة أيام على أكمل وجه وأتم نظام. ولو شاء لخلقها كلها في لحظة واحدة، كما قال جل ذكره: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولكنه تعالى خلقها في ستة أيام لحكمة اقتضت ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد خلق الله الإنسان من سلالة من طين، خلق منها آدم، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب، ثم يستقر في قرار مكين لا يعتريه شمس ولا هواء ولا حر ولا برد. يبوره الله تعالى في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغشاء، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا تمت هذه الأيام وهي 4 أشهر أرسل الله تعالى إليه الملك الموكل بالأجنة فنفخ فيه الروح فأصبح إنسانا بعد أن كان جمادا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد أرى الله تعالى عباده من آيات قدرته ما يكون آية للموقنين وعبرة للمعتبرين. لقد خلق الله عيسى ابن مريم من أم بلا أب. لقد خلق الله عيسى ابن مريم من أم بلا أب، وأقدره على النطق في المهد، فتكلم بكلام من أفصح كلام البشر وأبينه. قال وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فما أبلغ هذا الكلام وأفصحه، وما أهمه موضوعا وأعظمه من صبي في المهد. ولقد أخبر الله تعالى عنه، أي عن عيسى بن مريم، أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فينفخ فيه فيكون طيرا يطير بإذن الله. وعلى هذا جاءت الآية فيها قراءتان: فيكون طائرا بإذن الله ويستفاد من هاتين القراءتين أنه يكون طائرا يطير بالفعل ولكن بإذن الله. وأخبر أن عيسى يبرئ الأسمى وهو الذي يولد مطموس العين والأطرف بإذن الله تعالى. وأخبر أنه يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. كل شيء بإذن الله، الحياة بإذن الله، والموت بإذن الله، والمرض بإذن الله، والبرء بإذن الله، وكل شيء فبأمر الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولقد قص الله علينا في سورة البقرة 5 حوادث كلها تتضمن إحياء الموتى في هذه الدنيا. فأولها قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، هكذا يقولون عتوا وعنادا وطغيانا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فعاقبهم الله فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعثهم الله من بعد موتهم. وفي هذا يقول الله تعالى يخاطب بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والصفة الثانية في شأن قتيل من بني إسرائيل أيضا، قتله ابن عم له فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصموهم فيه، فأمرهم موسى بوحي من الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا بعد التعنت والمراجعات وما كادوا يفعلون، فضربوه ببعضها فأحياه الله تعالى وأخبر عن قاتله. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حي هذا القتيل، صار حيا بعد أن فارقته الحياة، وقال: إن الذي قتله فلان حي بإذن الله عز وجل. والقصة الثالثة في قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموت، فأراهم الله عز وجل أنه لا مفر من قدره، فأماتهم ليعلم العباد قوة سلطانه ونفوذ قدرته، ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم. وفي هذا يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصة الرابعة في رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قد تهدم بناؤها ويبست أشجارها، فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على قدرة الله، فأماته الله 100 سنة وكان معه حمار وطعام وشراب، فمات الحمار وتمزقت أوصاله ولاحت عظامه، وبقي الطعام والشراب لم يتغير واحد منهما، لم يتغير الطعام ولا الشراب لا بنقص ولا طعم ولا لون ولا رائحة مدة 100 سنة. نحن نعلم أن الطعام والشراب يتغير في أيام، وربما يتبخر الماء ولا يبقى له أثر، ولكن طعام هذا الرجل وشرابه بقي 100 سنة لم يتغير، والشمس تظهره والرياح تتعاقب عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فبعث الله تعالى ذلك الرجل، بعث الله ذلك الرجل بعد موته وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة، وأراه الحمار، فنظر إلى عظام الحمار المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا كل عظم في محله، ويكسوها الله تعالى لحما. وفي هذا يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده. أما القصة الخامسة ففي إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يأخذ 4 من الطير فيقطعهن أجزاء فيفرقها على الجبال التي حوله، على كل جبل جزءا من هذه الطيور، ثم يناديهن ثم يناديهن، وحينئذ تلتئم هذه الأجزاء المفرقة في الجبال بعضها إلى بعض، ويأتين إلى إبراهيم مشيا لا طيرانا. وبهذا يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أيها المؤمنون، هكذا يقص الله علينا في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا. هكذا يبين لنا جل وعلا كيف يحيي الموتى بعد أن فارقت أرواحهم أجسادهم. هذه النماذج من إحياء الله الموتى في الدنيا آيات على البعث يوم القيامة، وما أهون ذلك على الله عز وجل، ما أهون ذلك على من يقول للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسافرة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. زجرة واحدة، صيحة واحدة، كلمح البصر أو هو أقرب، كل من في بطن الأرض يخرجون على ظهرها بلحظة واحدة كلمح البصر أو هو أقرب. فما أعظم قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. فسبحانه من إله عليم قادر. ذكرة واحدة يخرج بها الناس أحياء من قبورهم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا متقدمين في الموت ومتأخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لا يتخلف منهم أحد في مثل لمس البصر أو هو أقرب. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اللهم ارزقنا التفكر في آياتك والتذكر بها. اللهم ارزقنا الانتفاع بما أنزلت من وحيك وما قدرته من قضائك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشكره على نعمه وأذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لأمته وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكان إماما للمتقين وقدوة للسالكين وحجة على عباد الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإننا في الجمعة الماضية تكلمنا على شيء مما يتعلق بالجنائز في حملها وفي إيصالها إلى المقبرة وفي الصلاة عليها، وإننا الآن نتكلم على ما يتعلق بالقبور. فالقبور هي دار الأموات، هي دور الأموات، كما أن القصور دور الأحياء. والفرق بين الديار عظيم جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر درجات من الدنيا وأكبر تفضيلا من الدنيا. الآخرة إما أن تكون الدار فسيحة مد البصر يفتح إليها، بل يفتح فيها باب إلى الجنة فيأتي صاحبها من روح الجنة ونعيمها، وإما أن تكون حفرة من النار يفتح لصاحبها باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. انظر الفرق بين هذه الدور وبين ديار الآخرة. وكم من إنسان في الدنيا في قصور منعم ولكنه في قبره في جحيم معذب. وكم من إنسان في الدنيا في دار ضيقة لكنه في القبر في رياض من رياض الجنة. إن هذه القبور أيها المؤمنون إن سرورها وجحيمها في داخلها لا في ظاهرها. وإن كثيرا من الناس يظنون أن الظاهر إذا تفاخروا فيه كان ذلك فخرا لصاحب القبر، ووالله ما هو بفخر له، وإنما فخر صاحب القبر في جليسه من عمله إذا كان عمله صالحا. إن بعض الناس يخدعون أنفسهم، إنهم يجعلون علامات القبور وهي التي تسمونها النصائل، يجعلونها مصحوبة من الإسمنت المسلح، يصبونها ويرفعونها حتى يتميز القبر عما حوله من القبور. وإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ضعف عقل صاحبه الذي وضعه وعلى قلة علمه بدين الله عز وجل. إن النصيرة مهما كبرت ومهما زخرفت ومهما كانت من الإسمنت المسلح أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة لا تنفع صاحب القدر شيئا، ولكن صاحب الدنيا الذي وضعها هو الذي يأتم بها إذا خالف بها أمر الله ورسوله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهيات: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة أو تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انتبه أيها الحي، انتبه إلى قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر قد يكون مشرفا بترابه فيعلو على ما حوله من القبور، وقد يكون مشرفا بنصيرته الكبيرة الطويلة العريضة التي يراها الإنسان من حين أن يدخل من باب المقبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إذا رأى قبرا مشرفا أن يسويه ببقية القبور. هذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا ما عهد به أصحابه إلى التابعين ومن بعدهم، وهو قد وصلنا الآن ولا حجة لنا في مخالفته. فيا أخي المسلم، يا أخي الحي، أتدري لعلك تكون من أصحاب القبور قبل أن تغيب شمسك، فيكون هذا القبر المشرف الذي وضعته بيدك أو وضع بأمرك يكون عليك إثم مخالفة السنة فيه ويكون الويل عليك. اجعل نصيرة قبر أبيك أو أخيك أو قريبك أو صديقك، اجعله كقبر غيره، لا تميزه على قبور أخرى فتكون مخالفا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إن ذلك لا ينفعك ولا ينفع ميتك، ولكنك تخالف به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاتق الله في أمرك. القبور دور الأموات، والغصن فيما كان داخل هذه القبور لا فيما كان ظاهرها. وإن بعض الناس يكتب على النصيرة كتابة لا حاجة إليها: لقد رأيت نصيرة كتب عليها سورة الفاتحة. من أين جاءتنا هذه البدعة؟ ولهذا من رأى منكم نصيرة مكتوبا عليها شيء من القرآن فإن كان يعرف صاحبها فليتصل به ليزيلها، وإن لم يعرف صاحبها فإنه يزيلها هو بنفسه من أجل أن يكون ذلك من إزالة هذه البدعة. القرآن لا يكتب على نصائر القبور ولا يكتب على جدران الأحياء. القرآن أعظم من أن يكون نقوشا على جدار أو على نصيرة. وإن بعض الناس يكتب أيضا لا يكتب قرآنا ولكنه يكتب زائدا على قدر الحاجة، يكتب: اللهم اغفر لفلان ابن فلان المتوفى في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، كأنما يريد أن يكتب تاريخا عن وفاته ولو تيسر له أن يكتب تاريخا عن حياته. إذا أردت أن تعرف متى مات قريبك فقيد ذلك عندك في الدفتر، لا تجعله على النصيرة فإنه لا فائدة من ذلك. اللهم إلا ما ذكر لي أنه في بعض البلدان تكون الأرض شحيحة قليلة فيكتب تاريخ الميت من أجل أنهم حددوا مدة معينة لنفسه حتى يعرفوا متى ينبش، وهذا والحمد لله غير موجود عندنا فلا حاجة إلى ذكر التاريخ. وإن في نفسي شيئا من كتابة اسم الميت فقط على النصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، ونهى أن يجفف القبر، ونهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يجلس على القبر. فجمع صلى الله عليه وسلم بين النهيين، النهي عن الإساءة إلى القبور بالجلوس عليها، والنهي عن ما يكون سببا وذريعة للغلو فيها من البناء والكتابة والتسقيط. وأقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام لم يخصص منه شيء. ولهذا كان بعض إخواننا من أهل العلم كانوا يذموننا بالسكوت عن هذه الكتابة، ويقولون إنكم تكتبون الكتابة على القبور مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ولكنني أرجو إذا كانت الكتابة بقدر الحاجة الاسم فقط أن لا يكون في ذلك بأس، كما هو رأي شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وإن كان بعض مشايخنا وإخواننا المعاصرين لنا يرون أن الكتابة مكروهة بكل حال وداخلة في النهي بكل حال. وعلى هذا فإنما أتيت بذلك من أجل أن تقللوا الكتابة ما أمكن، وإذا كان بالإمكان أن تقتصروا على الوسم فهو أفضل، مع أنني أقول وأكرر ملاحظة النقيلة بحيث لا تكون مشرفة على ما سواها متميزة، كما سمعتم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ثابت في صحيح مسلم. أسأل الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أصل التوحيد وثمرته وفائدته، فإننا والحمد لله في بلادنا هذا أبعد الناس عن الغلو في القبور، ولكن أول الشر شرارة وربما يزيد لا سيما مع الجهل وعدم العلم وعدم السؤال. أسأل الله أن يفتح علينا علما نافعا وأن يرزقنا العلم بما علمنا إنه جواد كريم. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه، وأنه لن يفتح آخر هذه الأمة إلا ما أفتح أولها، وأننا متى حدنا عن طريق السلف الصالح فإننا بقدر ما نحيد عنه نقع في مخالفته ونبعد عن السنة. فعليكم بسنة من مضى ولا تلتفتوا لسنة من بقي إذا كانت مخالفة لسنة من مضى، وأعني بمن مضى الصحابة والتابعين لهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.